هذا المبحث هو مبحث كتابة الحديث، وتشتمل هذه الأبيات على بيان حكم كتابة الحديث وبيان الطريقة التي تسلك عند كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث وما حكم كتابة الحديث. أما حكم الكتابة فقد اختلف فيها وجاء الخلاف فيها قديما عن الصحابة، فمنهم من كرهها ومنهم من أجازها، والذين أجازوها استندوا والذين منعوها استندوا إلى حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه. وهذا هو المستند الذي استند إليه المانعون، والذين استدلوا والذين أجازوا استدلوا بأحاديث عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في مكة عند فتح مكة وخطبة مشتملة على تحريم مكة وبيان شيء من الأحكام، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتبوا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، يعني هذه الخطبة التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا متأخر، يعني أن هذا الإذن للكتابة لأبي شاه متأخر، فيكون ناسخا ويكون المنع في أول الأمر لجملة أسباب، منها الخوف من أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، لأنهم كانوا يحفظون ويكتبون، وقد يكتبون شيئا من التفسير في الحواشي تضاف إليه تفسيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يضاف إلى القرآن ما ليس منه وأن يختلط بالقرآن ما ليس منه، فنهى عن الكتابة كتابة غير القرآن أي كتابة الحديث. فيكون الباعث أو السبب في المنع هو الخوف أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. فأما إذا أمن ذلك فإنه لا محذور، لا سيما وقد جمع القرآن فيما بعد ذلك وحفظ في مصحف واحد، فصار متميزا لا يختلط به غيره ولا يخشى أن يختلط به غيره، وهو محفوظ في الصدور كما أنه مكتوب في السطور. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. وقيل إن النهي كان لئلا يتكلوا على الحفظ، يتكلوا على الكتابة عن الحفظ فيستغنوا بها ولا يعولوا على الحفظ. وقيل إن ما جاء في حديث أبي سعيد قالوا إنه موقوف، بعض العلماء قال بوقفه وهذا ليس بصحيح، بل هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الحكم نهي عنه في الأول أو الكتابة نهي عنها في الأول لئلا يحصل دخول شيء في القرآن ما ليس منه، وبعد ذلك حصل الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر الأمر وتمكن من الحفظ و ميز ما ليس من القرآن من القرآن جاء النسخ، وهذا الاختلاف الذي حصل أطبق وأجمع على الجواز، وحصل بهذا التدوين خير كثير، بل حفظت السنة وحفظت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكتابة، وإلا فإن الهمم على استمرار الزمان تقصر ويحصل الضعف في الحفظ والاستيعاب، فعدم الكتابة يؤدي إلى ضياع شيء من السنة، عدم الكتابة يؤدي إلى ضياع شيء من السنة. وقد أجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث، وحصل بذلك الخير الكثير والنفع العظيم، إن حفظت السنة ودونت ووصلت إلى الناس مكتوبة مدونة محفوظة، يتلقاها المتأخر عن المتقدم، فصار بذلك الخير العظيم، والاختلاف الذي حصل أولا زال وانتهى بحصول الإجماع. والدليل على ذلك وجود الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن متأخر، فهو دال على هذا، ولم يبقى للكلام في موضوع جواز الكتابة أو عدم جوازها مجال، بل صار الحكم هو الجواز الذي أجمع عليه واتفقت الأمة عليه، وحصل بذلك الخير العظيم والنفع العميم بتدوين السنة وحفظها. ثم بعد ذلك ما يتعلق بكتابة الحديث وتدوينه، فإن العلماء اعتنوا كما أنهم اعتنوا بحفظ السنة حفظا وكتابة، فقد اعتنوا بجانب الكتابة، فذكروا أمورا يعتنى بها عند كتابة الحديث، كالنقط والشكل، نقط الحروف المعجمة وشكلها وشكل الحروف، يعني من حيث الحركات، الضبط بالحركات، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحروف المهملة، أيضا كذلك وضع أمورا أو أشياء أو علامات فيها ضبطها وفيها الحذر من التصحيف أو البعد عن التصحيف، مثل السين المهملة التي ليس عليها نقط، فإنهم جعلوا لها نقطا تكون من التحت، إما تكون صفا أو تكون على هيئة ما هو موجود في الشين المعجمة الذي هو على هيئة الأثافي، وهي الحصى أو القطع من الحديد التي كل واحدة مستقلة، وتجعل تحت القدر ويوضع القدر على ثلاثة أثافي، فتكون النقط إما صفا بعضها بجوار بعض، أو أنها على شكل الأثافي التي يوضع عليها القدر، بحيث تكون ثنتين صفا في اليمين والشمال، وواحدة فوق تحاذي وسط ما بين النقطتين اللتين في اليمين وفي الشمال، وهي على هيئة الأثافي، على هيئة الأثافي، وهي الصخرات التي توضع ثلاثا ويوضع عليها القدر على شكل مثلث، على شكل زوايا مثلث، فيكون القدر عليها. فجعلوا أيضا الحروف المهملة أيضا لها علامات يعلمونها بها، بحيث لا يكون هناك تصحيف، بحيث يقال لعله خطأ وأن نقط الشين سقطت فتكون وهي شين، ولعلها صحفت فإذا وجدت نقط تحت عرف بأنه لا تصحيف، وأنها سين وليست بشين، وأنها سين وليست بشين، وكذلك أيضا لكونهم يذكرون يعني تحتها حرفا صغيرا مثل السين إذا جاءت في السطر وفي وسط الكتابة يضعون تحتها حرف سين يعني حتى يكون محققا لهذا الحرف الذي هو موجود في أثناء الكلمة يكون أشير إليه بهذا الحرف المفرد الذي وضع تحته. وعندما تكون الكلمة أيضا فيها شيء من الخفاء فإنها تذكر أيضا في الحاشية وتذكر مرة أخرى في الحاشية أو يذكر الحروف التي ألفت منها تلك الكلمة التي يراد إيضاحها وبيانها ودفع تصور أو احتمال التصحيف فيها. والسيوطي ذكر في هذه الأبيات حكم كتابة الحديث وطريقة ضبط الكتابة ونقرأ هذه الأبيات. كتابة الحديث في اختلف ثم الجواز بعد إجماع وفاء. سند المني حديث مسلم لا تكتب مسلمي حديث مسلم لا تكتب عني فالكلف نومي. فبعضهم أعله بالوقف وآخرون أعلوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه وقيل ذا لمن نسخ. الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا ذكر له. ثم هذه الأبيات التي مضت مشتملة على حكم كتابة الحديث، فذكر أنه اختلف فيها أولا ثم بعد ذلك حصل الإجماع على كتابة الحديث وزال الخلاف، والذين منعوا في زمن الصحابة عللوا ذلك بالخوف من أن يضاف إلى القرآن ما ليس منه، وهذا فيما إذا كان كتب في صحيفة واحدة، أما إذا كان الكتاب القرآن يكتب على حدة والحديث يكتب على حدة وليس في صحيفة واحدة فهذا لا بأس به لا مانع منه. وقيل إن المنع في أول الأمر حتى لا يحصل اتكال على الكتابة ويعرض عن الحفظ، وبعد ذلك جاء الحكم في الإجازة بعدما أتقنوا وضبطوا وجاء الإذن بالكتابة حتى لا يحصل خلل وحتى لا يحصل ضياع شيء من السنة بموت حملتها، لأن الحافظ عندما يموت يذهب حفظه معه، أما الكتابة فإنها تبقى بعده، أما كتابته فإنها تبقى بعده. نعم. ثم على كاتبه طرف الهمم للضبط بالنقص وشك ما عجم. ثم على كاتبه صرف الهمم بالنقط بالضبط يعني يصرف همته للضبط ضبط الكتابة، وذلك بالنقط نقط الحروف التي فيها لها نقط مثل الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين وهكذا، يعني وقبل ذلك كانوا لا ينقطون ولا يحصل منهم الشكل للحروف اعتمادا على الفهم وعلى الحفظ، وبعد ذلك احتاج الناس إلى النقط وإلى الشكل. فالكاتب كاتب الحديث يعنى بالنقط نقط الحروف المعجمة التي لها نقط، فهي توضع عليها نقطها ولا تهمل، وكذلك بالشكل بأن مثل الفتحة والكسرة والضمة والسكون وما إلى ذلك توضع عليها حتى يتبين صيغتها ولفظها وحتى يزول الاحتمال في الأشياء المحتملة التي يكون فيها التصحيف والتي يكون فيها التحريف، لأنه قد يكون هناك تصحيف عن طريق النقط وقد يكون هناك تصحيف عن طريق الشكل فالعناية بالنقط والشكل يوضح الصيغة ويوضح اللفظ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوقع السامع أو المطلع في لبس يعني مطلع على الكتابة في لبس بحيث يقرأها على غير صورتها وعلى غير حقيقتها بالضبط وشكل ما عجم. نعم. وقيل شكل كل هيل في الزداد وفي ثمن حل لبس مكيدا. يعني أن الشكل يعني قيل أنه يشكل ما عجم يعني ما أشكل الشيء الذي يحتاج إلى الذي فيه خفاء وفيه إشكال هذا هو الذي يشكل. وقيل إنه يشكل كله لا سيما لذي الابتداء المبتدي تشكل له الحروف كلها الكلمة من أولها إلى آخرها يعني فالشكل يعني لأهل العلم ولطلبة العلم واللي عندهم معرفة يكفي أن يضبط أو يشكل ما خفي أو ما فيه خفاء. أما أن تشكل الحروف كلها فهذا يضيع الوقت في الكتابة والشكل وأيضا لا حاجة إليه. أقول لا حاجة إليه يعني هذا الذي هو واضح وجلي. لكن قالوا لذي الابتداء المبتدي يمكن أن يشكل له الحروف كلها من أولها إلى آخرها. وقيل وفي ثم يعني وفي أسمى محل لبس أكدة يعني كونها تضبط بالشكل يعني كلها إذا كانت محل لبس فهذه يتأكد ضبطها كلها بالشكل لأن الأسماء لا تعرف إلا بالشكل وبالكيفية التي هي عليها في نفس الأمر والواقع ولا تفهم من سياق الكلام ولا بأوله وآخره ما قبله وآخره لأن هذا ما له دخل الاسم لا يعرف أوله ما قبله وما بعده وإنما يعرف بالضبط بضبط لأنها ليست تدخل في التصريف أو تدخل في اللغة في الأفعال أو تدخل في تصاريف الأفعال أو تصاريف الأسماء وإنما هو اسم هكذا جاء فإذا ما ضبط نطق به على غير هيئته. ففي يعني أسامي أو أسماء يعني مشكلة يتأكد الضبط بالحروف بالشكل لكل الحروف يتأكد الضبط بالشكل لكل الحروف مثل الأسماء التي تأتي كثيرا يعني في كتب الرجال ويحتاجون ليضبطوها بالحروف فيقولون بضم كذا وكسر كذا وإلى آخره مثل مثلا عقيل وعقيل يعني ضبط فيه من يقال عقيل وفيه من يقال عقيل إذا ما ضبط يعني أشكل إلا إذا كان يعني عرف هذا بشيوخه وتلاميذه وهذا بشيوخه وتلاميذه فيمكن أن يعرف هل هي عقيل أو عقيل مثلا. فالأسامي المشكلة يتأكد الضبط فيها. نعم. اضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي. واضبطه في الأصل وفي الحواشي يعني أن الضبط بالشكل وبالنقط يكون بالأصول وكذلك أيضا بالحواشي يكون بالأصول ويكون أيضا بالحواشي ويكون أيضا مقطعا يعني في الكلمة التي تحتاج أو فيها لبس فإنها تذكر في الأصل يعني على ما هي عليه يعني في صيغتها وفي الحاشية تذكر الكلمة بالحروف يعني حرف كل واحد حرف على حدة بحيث يعلم أن تلك الكلمة التي جمعت حروفها في وسط الكلام أو في أثناء السطر يكون في الحاشية على حذائها وعلى سبتها حروف تلك الكلمة مفرقة بحيث يستطيع الإنسان أن يعرف أن هذه الكلمة التي شبك حروفها مع بعض يعرف توزيعها ومعرفة تلك الحروف حتى لا يحصل لبس في تلك الكلمة التي جاءت حروفها مجتمعة. ولا بلا معذرة تدقق والخط حقق لا تعلق تمشقي, يعني لا يسرع, لا يسرع في الكتابة, لأن الإسراع في الكتابة يحصل به خلل ويحصل به لبس, وإنما يتأنى فيه ويتثبت ولا يسرع, بل يتأنى في الكتابة وتكون الكتابة واضحة جلية لا يكون فيها إسراع بحيث يسقط شيء من الكلمات أو يحصل سقوط شيء من الحروف أو يحصل أي خلل يؤثر في الكتابة. أيوة. ولا بلا معذرة تدقق, ولا بلا معذرة تدقق, يعني تدقق الكتابة من غير عذر, يعني كل إنسان يكتب الخط بخط دقيق من غير عذر, يعني لكون الإنسان الورق مثلا قليل ولو كبرت الكتابة ووسعت الكتابة يعني نفد الورق, فهو من أجل قلته يدقق الإنسان الكتابة من أجل قلة الورق, أو كونه مثلا إنسان مسافر ويحمل الكتب معه وإذا يعني كبر الكتابة وسعها يعني ثقلت عليه, فهو يحتاج إلى أن يدققها حتى تخف يخف حملها. فالتدقيق لغير عذر لا يصلح, لأن الإنسان قد يحتاج إليه يعني في فيما بعد إذا ضعف بصره أو حصل يعني يعني في ضعفه بصر أو غيره يحتاج إليه لا يتمكن من قراءة الخط الدقيق. فإذا كانت الخطوط واضحة وجلية فإنه في هذه الحالة يستفيد منها هو وغيره. أما إذا كان هناك حاجة وداعي يدعو إلى التدقيق في الكتابة وأن يكون الخط دقيقا, ففي هذه الحالة يمكن أن يدقق الخط, إما لشح الورق وقلته أو لكونه مسافر ويشق عليه الحمل الأسفار الكثيرة, فهو يدقق الكتابة حتى يخف عليه الحمل. فقوله بلا معذرة يعني معناه إذا كان هناك عذر لا بأس بالتدقيق, أما بدون عذر فما ينبغي أن يكون الخط دقيقا بل يكون جليلا واضحا يقرأه هو وغيره. وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقضها أو كتب حرف أسفل. وينبغي ضبط الحروف المهملة, لأنه مر فيما مضى الشكل النقط, يعني فيما له نقط مثل الشين والجيم والثاء والتاء والباء والضاء والغين وهكذا التي لها نقط تنقط, لكن التي لها نقط ليس لها نقط مثل الحاء والدال والراء والسين والطاء والعين والميم, يعني الكلمات التي تشكل كتابتها أو الحروف التي تشكل كتابتها وغير منقوطة, يعني مثل السين مع الشين يوضع شيء يدل عليها, إما نقط صفا تكون متجاورة تحت السين فيعرف أنها سين. قالوا لأن فائدة ذلك لئلا يتوهم أنها شين ولكنها صحفت إلى سين, فإذا كان تحتها نقط عرف بأنها سين ليست شين, يعني دفع احتمال. وهذا موجود في الخطوط القديمة, يعني مثل هذه الأشياء التي ذكرها السيوطي موجودة في بعض الخطوط. وينبغي ضبط الحروف المهملة بكتبها بنقطها, يعني بأن تكون نقط يعني تحتها, أو الحرف يكتب مرة ثانية السين في وسط السطر مسيطر يكتب تحتها سين, تحت السين سين مفردة فيعرف بأنها مثلا سين. أيوة. أو همزة أو فوقها قلامة أو فتحة أو همزة علامة أو همزة, يعني بأي علامة يصطلح عليها, علامة يصطلح عليها أو قلامة أو فتحة, يعني مثل الفتحة يعني وهي الألف المعترضة, أو قلامة يعني مثل الهلال على شكل قلامة الظفر, على شكل قلامة الظفر على شكل الهلال يوضع تحتها أو فوقها, يعني حتى يعرف بأنها مثلا هذا حرف مهمل يعني ليس منقوطا، لأن هذه علامة على أنه ليس بمنقوط. أيوة. والنقص تحت السين قيل صفا وقيل كالشين أتى في ثلثا. يعني هنا لما ذكر أن الحرف المهمل ينقط ذكر كيفية النقط مثلا للسين حتى تتميز عن الشين. الشين نقط ثلاث من فوقها على شكل الأثاثي، فوقها ثلاث على شكل الأثاثي، أما السين فإلا هنا لا نقط فيها. فيعني إذا نقطت كيف تنقط؟ بثلاث نقط، إما تكون صفا تحتها ثلاث صفا واحد، أو أنها على شكل الأثاثي لكنها تحت، يعني حتى تتميز عن الشين، حتى تتميز عن الشين التي تكون النقط على شكل الأثاثي فوقها. أيوة. والكاف لا مال، والكاف لم تصف كاف كوت. وكاف ما لم. والكاف لم تصف. وكاف لم ماشي لم تصف. والكاف لم تصف كاف كتيبة في بطنها واللام لام صاحبة. يقول أن الكاف إذا كتبت فلها لها هيئتان، هيئة أن تكون مبسوطة وهي التي تكون يعني ممتدة في العرض ولها طرف ينعطف من فوق مثل ما هو موجود في رسم المصحف، كثيرا من حرف الكاف يكون مبسوط، هذا واضح ما يلتبس بغيره، هذا واضح لا يلتبس بغيره. لكن إذا كتبت غير مبسوطة فإنه يجعل في وسطها كاف صغيرة يعني على شكل هالكاف المبسوطة، أو همزة أو على شكل الهمزة وهي الكاف التي قريبة من اللام، لكن يجعل في بطنها على شكل همزة، يعني كاف صغيرة مبسوطة على شكل همزة، يعني هذه يعني رسم الكتابة، يعني إذا كانت الكاف مبسوطة فإنها واضحة ولا تلتبس، وأما إذا كانت غير مبسوطة فإنها تلتبس باللام، تلتبس باللام فيحتاج إلى أن يجعل في وسطها هذه الهمزة أو هذه الكاف الصغيرة فتتميز عن اللام. أيوة. واللام لاما صاحبة. واللام لاما صاحبة يعني يكتبون في وسط اللام لام، يعني بالحروف لام، يعني في وسط اللام حتى تتميز عن الكاف، هذه يميزونها يعني بكاف أو بهمزة في وسطها، يعني بهمزة أو هيئة كاف مبسوطة، أو واللام يجعل في وسطها كلمة لام، لام ألف ميم في وسطها حتى يعرف بأنها لام وليست كاف.